أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول نغل متواصل في هذه الحصص بمناسبة المولد النبوي الشريف، نناء أنجق العنوان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أسرته أو في بيته. نقص أنسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شيتو اتعمل عيلتس تروس تدرتس يسعد معاسن ربحن دعوة الخير مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهل طارن شنين لكان غمني مع العيلتنا أمني مع طروانا باش كان جاوب فهم السؤال إذ من سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شيتو تدرتس النغل حس قد عن الدرس قد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انتين هنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الخير نوم دمنايونا أينوني لاند الخير الخير مدن تدرتس يعني تعمل تروس العيل تسك المعاملة من المحبة اللطفة المودة الخطرة والعيلتو تدرتو من ربعة نيموران اتنجمت تدول الصحراء او انت درت من ربعة نيموران والبعيدة تدول الحبس سبتا سل معاملة بالتبابة يتمعامل كتمعامل التوحديت ماني غادي سواقع عدي في دعوة ترزم دعوة مسهلة الباشا الشطازة اللي البسطة ما سنتي تدار مع العائلة تسمع الوالدين تسمع طروس بش بتيق نحدي اللي انا مني تزير اللي تات في ديك الوقت تفرق الوقت انت درت نتعطم كرزت ولو كان ديك القصر ديس عشرة مع عشرين بيوتين الرفاهية خاطي قرن عطيني حسنتك وخلي عندك خبزتك وشيدي حسنتك تعشاني مزورنا ربطني رحم اكل نتفت خل وردود خاني بياول اكل ادنسان نخزر يمارو انقارني مان النغي مارو انقارني بالسيغل دفر التفد لبعض انت الدردان يما سوغر مسلم وعيسى غلط نحواش الاخير هي حومته الترقي تدرت ماشي تجوه شيني عمر نديس عشرين واحد عشرين تدرت العيل تسمى ناس تبيت انت بالظن الوجد خمني تروا سور تروا لاش ان سور سور ان كتر فان تبزنت قد ما شاد عدي السرير خلاص هادي تسمو راسي قنت ناس غير بالتيخس شنو سا بصح لهنا العافيت سبتها المعاملة توحديت تمزورت ثم اشا الحلال شقن شر الله يضيق العقليات يضيق تدار يضيق أن الشل حرام مد رجلك على قدر كسائك إيجور بنادم على حساب أين الله غرج والتميزد ميزد نعم خدم صح التنيد الدوي غمش تجلم الدن التعييد التعييد يعد بالتنخس العائلة النقطي الدر نغد عد نطموني بهانت أن خزر بتي تتجه صلى الله عليه وسلم مع العائلة الترواس من الناس إذا حصل صلى الله عليه وسلم غرس تسعة عند سدنان يقت شي لك أنا غرنا يقت لك أنا ونوفي السلك خاتم عن أهلك قرغموني والعام يعني خاص سمغوني يعني بتر مع ناس المتطلبات العصرية يمارو يعني يقتل ويربي متطلبات العصر ترواتش قنجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 9 تروى 9 عائلة 9 سدنة قاعي قابلت انت قابل دقا يعدل جرس انت ميمي كان يعيش بسيطا نتنيتي من سنت واللي نتكلف انت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربما ازدغج الدرس في هذا الموضوع بعد ممكن القداء الدولة لو الموضوع إلا تيزدان إلا نتكلف انت إلا دي قل بيان في سورة الأحزاب أتنجر ربما في حصة من الحصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوس جنتس المظاهرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع من المواضيع أتنجر إن شاء الله من بعد لنا غرس 9 سدنا قاع نسنت يجر مع سنت توحديت يكسبوا لون نسنت نشو المثال سيقت أين عائشة رضوان الله تعالى عليها إزوجت طمزانت تدفل السجار متردنتين اتردت تبلغص المقاصد يعني يسقط غوري تمن شنقر أي يعني التجيس البليزير أين تخصق أي تجد نخزر في نهاية المطاف من شي إلا يسفروجت البعض نضرار يتشسين يتخص ولكن معاون مني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوعدت ويجي يسكلت لا يسكلت يتوعدت عين دود الميزان تدرت لعائلتك خسيت بس ديما وعدت ديما انصحت ديما ارشدت انطروتش ازدي غدي سوال في طروة نا اقتين نكات قيمة تد من ارضاء النساء اتردت الناس انا بدأس عائشة توني عائشة ساعات قد يقع بالسيوي والجرس السيدة محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا بنادم عائشة طمطط السيدة محمد صلى الله عليه وسلم درجز ممكن قد يحمق ممكن أتسحمق ولذلك نقار أتوت ولد قشه إلى فطري لا هذا كنا يتمعالت يتمعالت الخطر يتنوس العائلة أي شمي شمي شمي شمي ربما ديك لقني والد وشتيم بعد بيه تندمه السند اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء قاعد يترسنا من إلى غرسنا العائلات يعني خاتي توخلق نسق النشرة تيزدنا نسدنا لنا بل عائشة رضوان الله تعالى غسل غيرت خاتي تسمين الغيرة فرق ما بين تسمين الغيرت تسمين تحرام الغيرت التنافس تنافس حكي غومي ونقصته التعودة الغيرت عائشة قوة صلى الله عليه وسلم الله يتص مع عائشة تبي يتس تنا يعني يتصيا شت صغيرة بالسيبسي جغمان وكتصا عائشة جومان ستغدر الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف من ساموس للعقل سونشانس يفق ضجر تزير يا جنة دش دواوات يفق يزوع نتها تخزرت يتشر أزياس الشيطان بتغسيني وقيل اللي يزوع لقتشنا تشني وين 7 9 ايوا توساز الغرتس اتيني مثلا اي ولا يتشر من كازو در زلودو مغزو در زل بعض الركعات ما لا يساز قال وقيله زويسي صفيه ممكن زويسي حفصه سوده خاتي يمروني سوده هامي خديجه توفيا رحمه الله عليها تتشر تقنا حوليس تتبعت هادي جورامون لا تكرمك تشوك ترقد ياي يقطع يا فلانه فلانه فلانه يفغير قد ما نسي البقيع مقبرات البقيع يوتف في المقبرة ايه تنال لي زواد يدعو قد يطلب ربي تكرم ترقاتي لي دولت نداها ترقاتي دولت ترقات ولي دويل ولي زوي غليك تسدنان تزواد تسابق لون تشنز تكليمان سان تشنز تكر الدرام عدان يباين ديس بس يولها تستفتي تاموني تجوز في التصقع يزد الرسول صلى الله عليه وسلم يتفايت يحسب تحسب ولدي فاقسيس يجا صموني يا عائشة ما هذا اللهث الهثهم بتاع تنيس صرحتي رسول الله جتود جتود جتود إنيس أتظنين أن الله ورسوله يحيف عليك يعني يجور نشي دي قل حدي لنادج غموني أبدا واللي خصغم غيضة ولم بغليل تنم ولكن لك غمس الفراش، وهذه مكرمة من مكارم عائشة. يقرس انت ما يتسدنس يقرس انت للشق تمطط التسيد الوحي نشركة صمعة سنشان أن عائشة يتوطط جبريل الناس وطط جبريل مار إن يأتشر استغفر لأهل البقيع تبعصن ربي اتشرق لغزوات تبعصن ربي شيء دولة ناس ربي سمحي سمحي يا رسول الله ناس سمحة توني عائشة ممكن أدقع جنيول متحمق تنوس سيدنا صلى الله عليه وسلم واستقر والجلي اتيني لا ورب محمد مثل الجلة قرمني لا اتيني لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم مثل لبس عليها جلة أموني لا ورب محمد إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه لك الصنم مثلك تراضي ضغيفي مثلك تنوي السيسي قرسي عائشة يعني تنوذ سيدة محمد صلى الله عليه وسلم ما تراضيت الناس من يتسند الناس كتفاقق باللي من ماذا عاد ميت لك تنوذ غيفي ما تراضيت غيفي الناس عائشة سمني قد تسندموني الناس تسنقت في ولنم ميلر ميتلي تراضيت غيفي تقارد لا وربي محمد صلى الله عليه وسلم أما الصح ميت لك تنوذ تقارد لا وربي إبراهيم سيدة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ربي إبراهيم عند سيدنا إبراهيم عليه السلام بتستنى عائشة خزرت لدب مع الزوج الزوجة مع الزوج تنيس نعم والله لا يا والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك اسمك برك السكحرة بصحت لك ذو لك ولو كان تنوغ ولو كان حمقة ولو كان ولو كان في عودة دينا لا, لا وربي محمد قال لا وربي إبراهيم خزرت هذه النقطة الترضية كذلك سودة سودة النغم همدين غمض سودة سودة زوجت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد توفى خديجة خديجة جست تروي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يغطن ربان هذه زوجي كتير لان تزعوك العمر على بالكم زوجت منش العمر زوجت 80 عام إلا يقن حدا دعاو دزوج 80 عام دعاو دزوج تموت طمطوطس نتي إلا زديغن 25 أسن كمل 25 إلا من با 45 عام 45 عام الزوج تزعلوك تون 80 ميمي الناس نويتي ديكتي لأن يتقابل تروى كل غري تروى كل عائلة تبور خساتين تمزاني خصاص انت كتمطوطي إلا كذا ولي النيو تتبها ولا زاوص ولا ولا ولا ولا ولا زديغ ألم بعد الزوج عايشة تمزانت أو نسودة تزعلك يزوج عائشة يعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنني تمالغ العائشة بحكم اللي يبين يعطني ثلاثة تزعلك العمر يغلبتني يحس هموني يحس التيني بس يشس الحقس واللي قد عاسه قد عاسه بركة إنما عي من سنشي أسيني غي سودة الصراح تتصرح مع سودة بات تتصرح تتصرح يعني تتطلق تتطلق مدام يعني يقول لك الضعاص إلا معت بالزانت تجديد انتهت طمطوطس إزوياس إن ياس صرح تصرح تسودة قد غلع لك الضيعة غم الحقوق النم قد غلع تحسب قد غلع غضايم الحال بتتني دم سر حقد زود الغر ومياء يعني أوس ووص النات يعني لش قنشر جرانا إلا يام بتغستيني يا رسول الله أبقيني وأهب ليلتي لعائشة وأحب أن يبعثني الله عز وجل يوم القيامة زوجة لك ناس لا والقبل غي تسيبت مصح ليلتك أستشغي عائشة نشي لا أرغب فيما يرغب الرجال ما ترغب النساء شكرا تزعوك العمر خلاص سقط على حياتك صح اشطلب غير رسول الله ويطلق جيت طم تطتش مش كي يبعث ربي يوم القيامة زوجة لك طم تطتش لخطر اتزوم مباشرة يغل الجنة البغني سي البابس وني كذلك مما كان يتعامل مع النساء متزدنس يسلم مدى سنت الدعاء نشي نعطر كان سلم الدعاء يتسدنا لنا هذا بيتر سيمانيك ربما شقل كتاب مرسوس قل الشر يطمغ أمين يغقن الدعاء تقول يسلم ماذا سنت الأدعية يسلم ماذا سنت بتغدين انت يسلم ماذا يفرق سن ظليط بدأت قرد سجود النام بدأت قرد ظليط النام مويني بدأت قرد بدأت أزمد من تسري تتأزمد يقوستنا يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها الناس قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني السلم ده سجن شوي لك الإمام الحمد لله لك أنا حفظ إن الناس بالتغاديني غليلت القدر بالتصادفخت يعني لك تظل لك دعو ربي في الثلث الأخير من رمضان 24 فعسن من رمضان يوي رختي تنشي من الأحياء السعداء الآمنين في أمن وهناء أو أن رمضان دي الثلث الأخير يرزم دي ربي أنت رمضان دي مر رحمة ربي تترزم وإنما أين الثلث الأخير رحمة السجار دجار أو الثلث الأخير مسس دي سيقتلت قرنس ليت لقدر يسد يا جبريل القواس يا الرسول صلى الله عليه وسلم إنه شتين ليت لقدر من توس شتين يحد دست يفوض غلو صغار باش كسنين يمدن باللي شتود الليلة يرقد سن مدن تملغان سن مدن تملغان اي واش بيكم يفرق جرس قد غفون بالتضمن رمضان تملغيم الرسول صلى الله عليه وسلم اي وعطن كلش بسبسي الناي سن يسيد جبريل يمارو الناي ليلة القدر شتود من توس ولكن نسيتها تستخت ضربي ستت بعد الناس الصحابة التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان الوتر انت بتا ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29 أو الخمس أيام بس يجتهدوا في الدعاء لعل يتصادفون ليلته والعلماء قاعد قريب رجحا أدي عاد ليلة 27 بس 11 يلقن حد في جميع الليالي يجتهد في العبادة تلنايس بتاخذ رغ صدفة غليت القدر بتغدين يغدي سمنت الدعاء لن يبهى الناس إيني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كامل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أن نختم الموقفنا نتسدنان باش كانت معني كيف كان يتعامل مع الأولاد عائشة ديما مع عائشة كمثال ديما يك عائشة دي اللي سن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوس أبو بكر الصديق يقضى معاه في دي سن تبيوت عائشة يرقد زقى في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو يتشريني مغيتي ويتشريني ما كذا يهتف أبو بكر الصديق تنوى كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتزقى يضغف سوينا يشمر فوسة ما ستيوت يليس هوينا مش بيك هتشمر دول نفسي ده محمد صلى الله عليه وسلم شمر في الصميت تفصي ده محمد صلى الله عليه وسلم إن يسخط يا أماني يا أبا بكر سيولا ولا واحد يبرك أكو نادي خسديني عطلها بكف ولا بزوج التخزري من يعني تربية ماشي جودة شاني ربا عائشة شاني ربا بكر صدق شاني ربا يا نضغشي إن يسوهو السيولا سيمر عائشة ببس إن يس استحق قدري من أن تلطم الزنس الزمن اللي دست أن تلتويد القنور جزنا شلميتالس في الدنيا وجي تمدين أيوة سيولا ولا وحدي توب استغفر هنا تعود أحمالك تشرح بس تبج ناس بابا يجي صموني للرسول صلى الله عليه وسلم أي عائشة زوا تسلم تسمح كذا وكذا ناس عمري وتشمر الصوت النفسي ده محمد صلى الله عليه وسلم توني أول عام يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون شمر أول في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا تكبرت تزعلوكت خلاص يريت نغل بعضهم أوينان يزدك لخطر طمان يقدم عادي يرقط ندصن تكلطا صزاي سنين عايشة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دصن يتف إن يسن أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما شركتي معاهم مثل مدص من اتهام الدصم أما نمشارك الوقت لك متلم شوية ياك خدني شوية انت ريقي اللي مرزا ينيتي هريح نمعسنا تريح شنيني حكينا السيق في قصة ما يقل نشرع وني من باب التعامل مع النساء أدنى سغلطروا سيدنا صلى الله عليه وسلم أستروني السيس الزال أن نبدأ ستاروس تاروس انت ياك غل ستاروس ستاروني السيس تاروس يخسي تنوالي يهزي تنمليح خزرت ندلمم من الطوانس ولكن ربي سبحانه وتعالى أدي رادة سيب الذكور قاع ثلاثة الذكور موتن قيمز لكان تيبور خساتين قيمز لكان زينب رقية أم كلثوم فاطمة تينين نوربعايب أما يضدنا نمزنني موتن في السع إبراهيم وعبد الله والقاسم ثلاثة النبي قن النبي قن برك إبراهيم إبراهيم دمميس سرية وجي زوجة سرية سرية أين ماريا القبطية ماريا القبطية السني يوزن الرسول صلى الله عليه وسلم المرسولين غل غل الملوك السلاطين تمرت يوزن إلى النجاشي لا يوزن إلى الموقوقس والنجاشي وا وا وا الموقوقس ساسي عزم الرسالة طاموني يزنز تيفيرت يوزن سنت بورخساتين سنت الجواري كتميس من السماريا يكتميس من النسرين سنتو يوزن معاس أطبيب يوزن معاس تلبغلا أين دينين الهدايا مع بعض نفسيون أولا لك فرحة صدينتش قيل أسلاما المهمة وانت فيرينو كل قتي جسان شانس تلبغلا يبيت مسمز دلدل توني بيت يتنديس أيدنا سلوطبيب أطبيب الناس حمالك لك يا وصادة دوّر الناس يلا قيم ديني غرشيمين تمجيدا وغجد سنينيش والقديرة دوّت إنه يقيم الجمعة والسان لا يقن الدياس أسيني دوّي لا يقن تبجك نغيي ولا عديسك نغيي ولا غير الريماتيزم ولا غير السكر ولا لش ولا دي رغم إلا المعيش الوقت دي قمشرة قيمامني حار يزوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يس يا محمد تولوا من سيسرعة الناس كيف هميوا قلت مرضى مش شمنا هبين لك عاقل حد ولا يقنا ديني تفنتك تجراح ما ولو ليش نزعي لا بورقس لا يزعلك لا تيزدنا الناس هامي يني هامي بتانا لا يقنس سير دينينا الناس هاو الدين شنين غرنا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس غرنا الجوبة بآية وحديث آية وحديث أما الآية ربي سبحانه وتعالى إنينا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اش تسوم والسرفت وتكترت اني صرح الحديد بتا اني نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا فلا نشبع اتجمون يعني طبيبني الناس الطب كله مجموع بين الايه والحديث يطبق الفاليز سرق الدمانسي دول توني لو كانت نطبق ونمرض أكثر أسباب الأمراض أين التخمة أكتر أخلط إيش في غير وقت أعدس يخلع من اللي يخلع يخلع العيد رمضان أصطفت قد الرجيم بيع أين أعدس إني يبين من المغاديش السنين العيد يا إني أعدس يمس تحارب طيصرنا السنة أمي دان زرد من القاطوني الميلفايوني الجيوني دلاتايوني التينيوني دلحليب بعد غجري حسك تزيوى والشم والكباب بعد أن تمدي تمني تلقي السين سيرتو يبزان تقد عدي السيزاد لا يبدأ يتسير تخدم ميمي أخلط سحلوك ننظم مننا الشن غدو سوانا أن راح ونمرض ربي إن شاء الله دي بعد غفر الأمراض أول ماني واني ضط بي بقضاء يقيم دي مالو سن تبور خساتين من الجواري يكتمس من السنيسرين يكتمس من السماريا اما نسرين يشست لي شاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه شز تفيرتس التزوج يعني تملك يبي ماريا الدي اللي تزنز جين تسمين السيس ايه يودي كتسلي بعات جين جارت الطاوين نصن لا علينا براس تزدنتين تارواس غين تهاتي رواسة طفلي للشيك تطار طارو إبراهيم يسميز على جده سيدنا إبراهيم عليه السلام يفرح السيس مليح إن أدي قيمي قن حدد يشمر يسميكو خاطر غسل معناه الذكر بتسموني تشمر اسم ولا تبرص تشمر اسم بصحيت عاد يسلى قبل حضو دي دنيا. ولكن انا طفليو يبدا يتنوسى بالسي بالسي بالسي بالسي بالسي بالسي قال يمت طفليو يريح. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يتخزر الممس الا تنفو التالي قطوطا اقتالي قطوطا صحابه لنريح المعاس لان تصبر انت وين نتصبر انت سيب سيقني قلغ الود من الرسول صلى الله عليه وسلم يركات يد الدموع توطنت جورن تبنادم ممس يتمتت الدموع توطنت الناس يقلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وانت يا رسول الله ولاش تتغرتد تحس بان الرسول صلى الله عليه وسلم لاش غسؤول حس بانه الزضغع حس بانه الرسول صلى الله عليه وسلم مجامد مني مغلق يقلى موري الناس انها لرحمه تود الرحمه تول بعد وطن الدموع ضدنا الناس توني ضد الرحمه من لا يرحم لا يرحم بسي بسي يقلى موري غلما ميس ابراهيم يرقتيد ان يسخت يمت يدد بتينا لختني ولي سب ولي كفر ولي غرت يعني ولي يتغرت دموعس طبعا ماريا تتغرت كتشوكتي وداس الخبر تتغرت يصبرت يا بتا غاديني صلى الله عليه وسلم قلماني انت ديني اسلم دي حدو ضيضا اسلم دي نغين شنين امنيتو بتا غنيني لختني بتينا لختني غفصوني إن لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن لفرائقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفرائقك يا إبراهيم لمحزونون. عندي ولي سخط ولي ندب ولي نبدا ستوني على خاطر سيدنا توقعك تنكتت يموت مميس ابراهيم اين دسني اتخسف تفويت تخسف تفويت السني اتشرني مدن كل بدا القرن تخسف تفويت على خاطر يموت مميس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان يخسسني ايه استاهل غادي عاد ممي كلها بدا يموت اتخسف تفويت اتخسف تاز تاز هذه جبال السليمانس يقل غرسن يخطب تام الجهداء ان يسن ان ان ان خسوف القمر وكسوف الشمس من ايات الله ان الشمس والقمر من ايتان من ايات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة يعني صلاة الكسوف والخسوف وهذا من السنة بتا نخزر كسوف الشمس وخسوف القمر إلي نفوانزل ماذا بنا نزل تباعا للسنة بشك سنيني باللي لشتوني لا عدتهم بالنوم على خاطر دممي سيدنا صلى الله عليه وسلم يموت نرب سبحانه وتعالى يسلس الحل بين كسافة وبكسوف الشمس لا. وند إبراهيم رحمة الله عليه ممي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدنس طروان طروس طروان طروس للشيقن يقنسي طروان طروس عزة الحسن والحسين دممي دليس زينب ونسيو يلسي الليس فاطمة الليس فاطمة يا حسرة يخسي تقن وخسي إلا لا يتصور فاطمة إلا نزوجت استزوجت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه توني ميتوسو أستس خزرت هل ترك أن ترجع ماني مغو شي خزرت وني بعدني غرمان إبها دربة وبركة أدي سارة أدي زوادي سلم فبس أسحب تبجنس السلام عليكم يا بان شيخ زرخت دب الظلم وسنس وعزام السلام عليكم صحوت يا با مبنسن مكل ببنسن ببنسن يا اتي سلمان فوسس ازو سحب تبجنس يبا بس دا ارني اما ممس ارزو التحب ده على خطر من جلال بر الوالدين. هذه عادي قن حدادي سلمت قال أسلم سني فالسن توني تخديك تتنربى السيس تروانا تروانا غير لان ساعة من يفوس سامون غير دي سقد نسني دودانيكو هذي أسي قنوز علو كاموني ريح ديني أسي جاموني داد سامو سامو سن لا من الأدب سواء دبابتش مغد ممتش مغد زعد ديتش ما تشيختش ما يقنوز علوك سلم دغفص سيلا دابي عن ربا نصيص سني فالسن واني الشيخ ازرخ تويجي غيا يمسلمن لي جابوني لي شينوا ميدو سلمي تجو سني فالسن اموني همين تنين تسلمن سني فالسن خاطر دلقدر امون شني تسني دو دانوبر كاموني مغاز تفوس ساموني ويوز علوك سلم دي مانش اسلم بتا نكمل احبين تبجنا اي باباتش ما يعميتش مغي الشيختش الاستاذتش دجعلوك خفش سلم غفص تحب ذا استبجنس هكذا كان يفعل العلماء يفعل الطلبة بالعلماء ويفعل الأبناء بالآباء ميمي دا قدر دا قدر وني التاس فاطمة التاس بمجرد التاس أتزوت سبكة سلم فبزا سحب تبجنس دغنت بتغديس بتغديج ما سيزوى بمجرد سيزوى ادي سلم غفص اتي حبت بجناس ترايست تحبت بجناس ام طمزنت القصد النار تروان الله عاد تسلم غفصان او تفوسك تسلم غفصان نفسان بتدي قنو مزان اتشمرت سركست حبيت يقن من الصحابة من الاعراب من البادية قرنس الاقرع بن حابس وني الرسول صلى الله عليه وسلم ريح إلى ريح إجنسي طروس أي الحسن بن علي الحسن إلى ريح أتي حبة جايز يعني مودة وحب ورحمة يطفطموني لك وإني قاعد تفرج أتقبلون صبيانكم شو تحبين تروانونا ها تحبين يدهيس نعم إيس إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا راس عشرة انطروه الناس عمري ما يحب غيقن قاعدة يشغلي بعد أموني يعني بات أموني يسلم غفص النظر الناس بات سيدنا صلى الله عليه وسلم يوني الناس أو أملك لك أن كان الله نزع من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم الناس بتغجر بات ربي تسش الرحمة تولدش توني دليل على القساوة لا نستبدلها برحمة والمودة حب أنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه مدى بك أعدل ولا حبي بتتحب دوني مرتين حب دخوني مرتين سركس دوني اخترت سركس دوني اخترت سركس زيد زيادة ساعات إلا تدرس الرسول صلى الله عليه وسلم أجلس تروس تروان تروس حتى تروانة عميس إلى عمي سدس نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تدرت نيغون الرسول صلى الله عليه وسلم تدرت زوية ضيضا خاطي أما شي خزرت بيدنا غلاد يدق قلتوا يدق دق طامورت صلى الله عليه وسلم لا أرفع من النبوة قدرا الضوار الطاع أدي ريح يتفرش ترجمون أدي ريح أدي فرش قمدرة اسمه رسمي مو كده سيقن تمور هود ماضي أدي فرشهم ادس نتسابقا اقنسالي دع اقنسالي تبجنس اقنسالي تلجيتو ادي بدا يمارو يتحبوني تشمروني هانشي هاوني هاتني ادي بتل انت يدممس انتخزت حاكم لسيوني الا انا فام عاسن ادي اللي بتسني قار ساعات ادي جامت ندرقا او انن كترنا دوري غفص اسنيني رحت ادي الناس وغضوض في الصغير اسوش كذا وكذا اسوش تيني ما شيق مشرا اظن سبب باش كد يا سيغني كان الدهج من كاع خطرتك هادوضا نغفص هادوضا على كفاء على قفاه صلى الله هادوضا كاع ادن نغفص سيغنا ديال الظهر سيغنا عندي سس سيغن كذا تجاتنا مني الديلي رقوا عند اهل السيره توني تورود في الكتب الديلي تزلت تمجيدا ادي سجن سي بورخس يلا يلا يلا الى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ادي سي تسابق يقنادي النشر مص سي بزني الا بسي درك تفتي يطول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السجود غيمارو غيمارو غيمارو يقن من الصحابة تحكى ونقصتو إنا شمر التبجنك بركة درقبة هاني أي شمر القيقتي فين كيفيتني بسي بسي أي نوت فليني يوطى يزوى يف يعني يكمل تزاليت يسلم ننس يا رسول الله يوقع عشانيش وقع نمارو السجود الديلين قد لعل دقش ريصاراتش أما يسجد الوحي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد الوحي تقيمة فين كيف فين كيفية النية لا يسجدهم اللي قد جبريل أدي تشر إنه سلاحية إن ابني ممس ممس أما ممس نيليس بتد الحسن اللي عاد ممس ممس نيليس يعني ممس نيليس طروة إسيس الحسن هوني إن ابني ارتحلني إنه أما تشيت تنقل الحديث ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته والغص غصبر آدي كنع إني مي وتدرز أتسير تبجنكم توني حادثة فقط يعني لم تتكرر واللي تخصص نج وإنما أيها الإخوان داني النبك الفايدة دخويجي نبدا نرفا نضرفا نبور خصنا ما غندو سين غلزلت الا وسي تلقي التوي من الورع اما من الغيره ابزون هي غير فمي مسني لا كاسه تظلي غير شوشي تظلي تك لا يسيت فلا يوتف داني يعني يوتف خاتي يوتف يوتفت الا يوتف داني تظليت ممكن لا يستنجس شمر غادي تلقي السين مماني بالتغاتيني اين وراي النادي خلع كذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي تشامون باتت تقل سكت نجست حنظف سير تعاود باتت ولا لا شويه الحيت ولا شويه الحيت الى اللي تفضوا برك الريت غلدين الناس العقل ولا لك تزليط كاع نحفظ الترقيد لا كان زليز ذكروا بزاف احنا تزقت حنحني مروه مام ما تعاحنوني سج كدس الدرقه ندبرخس لي تمور وتقطع غلديني باتت تدخل سجل زليطات جسامني سرت بجهه تخزلت شو ترزي وتعاود تزليط كمل زليطات لانه من اصلاح الصلاه بشك خزي الرسول صلى الله عليه وسلم ديك الدرس ما نشغل معامل مع اول بورخسو اذا وني وامثله كثيره مميش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابراهيم الى يتوفى ياك انت نناد مميش ماريا يوشيت غلي قدمتن باش اكادي الطب مهلا ماريا وتوضس دروس الحليب دروس يويت لي قنون شان قرنس عوالي المدينة عوالي المدينة اكتمين طاقت انيني مثلا انداني بالغنم اما غالغابة موتوزوز اما نتبعد بالسي ايبا يقض عاص كل تلت ايام اربع ايام ما موخد اديس وغال من الا مميس دام الزاني تطب ادي بيتي دلختني اتي ساتي السركس ادي ادي السمعة ساتي حاب اتي ضم غلغلي مانس بعد استنتيوش الدي متمتينا يعني يويت ربي ونختم ب هاون قصته كذلك مع اقت سي يسيس ان يسيس قرنس امامة بنت زينب امامة تبرخست اقوس اقل حد هدايا زقن وسرع سلدو حد تنتبها يقنوا السجن يهديز دقنوا السرع هاد عودة يهديز دقنوا السرع يمرتيني مهيد عاد يقن بولحيا يقن الورغ مسمس دلويزات البتة أسرع نزازا غن الشالة نسنبر سنبتة نزازا غن مغوه المحارات البحر تملليني نزازا غن سميزي الوداع بالعربية الفصحى إزازا غن أماني إما دي بزنان مفتوحين ما المهم أسرى يدس أماني قلادة أسرى نزازا غن إهدى السجن يتجمعني بيد الرسول صلى الله عليه وسلم يسحضر قاعتي زدنانس إدي يسيس يتجمعني ناس أو نصرى يو إستو شغيت نيلك قاع خسختو جهر خسر اللي يتفكه معاه تيزنزوني لشقتنا الختني يستدو لك قتل غيرتي لنا عايشة نموني تيوليك يا ربي يا ربي توشينش وستدت شو ليك قتل تضمت الغيرت بلت ناقني والوجر نم عيمانس يا ربي يا ربي وستدت شو ليك لحد قاع تروي لم عيمانس الناس انتوا لا ادفع عنها هذه القلادة الصريب لا ادفع عنها الى احب اهلي الي الخيار تيني خصك قعو جرين تناكن اقضه اقضه اقضه على عادي تشستي حفصة اقضه على عادي خاطر مين ببتو شستي حفصة بمعنى داني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل وكان حكيما سيبسي استخدموني اول نان دان كله في تسديد هم عالت يا الله خزري من اي وقت جل قرعة موش عنيس استو شغيقتي لخسختوالو سيبسي الناس يا امامة ايا ايا ايا امامة دي كتبور خطر الزنط اللي سن زينب اللي سن سيدان صلى الله عليه وسلم الناس ايا ايا غلده ايا غلده ايا غلده قيم بدبدناش يقنا سصرا نتع صلى الله عليه وسلم تجموني عيشتنا امزية يعني امزية وجيك تتنا ترنتع يعني تون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شستو ف يعني ان نغزر يا هل ترى من شنين لك انا معطر والنغ ام ومبسي وموني طبعا هذا ممكن يقال في الرسول في اسرته في عائلته مع أولاده يتربى يسلم مادسا واني غدسا قاع غلط الدار تقني ناس يضمون يتشدية يضمون فسقع اطرار اطرار دويت بيدا ايه ناس يا غلام ممس نعمي صاموني يرقت يلقع فس اطرار زوا يتبي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك سمى تشد سفوسي فوسي تشد لك كان اني لن تستش تستش عمري ولا قارن لك كان تيني متر سوى مني لا بس بتا فوس تشزو عليك تشو بصحة لم عاش ماذا بك اش تستش وهذه التربية اضحك لك تمزط من التربية اتختمه صارتوني العرس يتروان ما غادكون بتتوا عرضهم يقن العرس ماذا بيكم كنت مؤدبين ست بتتتم الكيفيت والشانوام سيرتوا بتتوا دين دم عايز عليك إلا أنت تنموني قتي قت التغنجي تقديت يقن سي شبه نموني ربي يغفر دا دير لهم الدلمات يصحد معاي قت قيمت نيز عليك يبدأ ماني عطي الصحة تغنجي تصموني تصيد لصيد نتنين انو انت تشجامي تغنجي سلجيتو اني غادا غندينا دبي اتكلي يكلي مارو تقريب يقت خمسة ستة سبعة تقديدين إني ممكن لك كل جزسني شتى تقديتك تبركا يقن قال ايه ترقبت يتجي صامو يتغنجيت سلا خطر منك الفريك ملك ملك الانتت الدورة اي المعاشني الدورة تجي صامونية يتجس اي تسمح ما ولوتينية اجران صنبت يتفطموني اي غدسا اسي جاموني ادي قل غلدة دسي وبا تكلي وجي لي ميس اسكر لي اسكره يا شتي تكرامات الا دين يقنور جاز ذكي تزعل كل عمر يفقد كاع السيس يا كل قال لي جيت اقدي تيكت تحلوين تقدي تنيت تشدى لا قدا مني تتمضقت بات تاخذ زوا مني داجرتي شحال قيمت اي يقدر ساسع ولا تقدم جاموني بد تقديت سيف داس قديت يجرو تقديت نزعلوك توني داين اولرني لان ستين ورزانني يتزيت لك نزعلوك الناس زولا نعطيك الصحة زون درس توشا سين وطفلين ان شاء الله في الحلقة المقبلة انسول في هذا الموضوع بالذات مصح النير ليتي النديس الرسول صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها المظاهرة جنت بشك سنرني النفقت بتيجو بتسنينا هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في ما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزر الظالمين إلى تبارة صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.